العالم الثالث في هذا اللقاء هو المقوقس عظيم مصر، وهذا بعث جملة من الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. والهدايا يؤلف بها المرء، والعرب تقول قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. ومن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الكتب ليدعوهم للإسلام، تقبلهم لتلك الكتب ومعاملتهم للرسل اختلفت من ملك إلى ملك، من زعيم إلى زعيم. المقوقس هذا تقبلها قبولا حسنا، وكان يحكم مصر آنذاك على الإسكندرية بالذات، وبعث هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممن بعثهم، يعني ممن بعث من تلك الهدايا، جارية يقال لها ماريا، تسراها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة بماريا القبطية. لما كانت ماريا في داره صلى الله عليه وسلم في حجراته، وله منها ولده إبراهيم، كان هناك شخص علج يتردد كثيرا على بيت ماريا، ويظهر العلم عند الله أنه كان من نفس الركب الذي جاء معها من الإسكندرية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله، لما غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل إنما يريد سوءا. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أمضي أمرك كيفما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا اللفظ إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب هو لفظ نقوله نردده ويقول ويردده الكثيرون، لكن كثيرا من الناس يجهل السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. علي رضي الله عنه أرضاه دخل الدار مستصحبا هذه الوصية النبوية والأمر النبوي. الأمر يقول اقتله، والوصية تقول إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. لماذا يقتله؟ لأنه غلب على الظن أنه يريد شيئا من ماريا. فلما جاءه علي رضي الله عنه أرضاه استلقى الرجل على قفاه، فظهرت سوءته، فتبين لعلي أن الرجل مجبوب، أي مقطوع الذكر. فلما رآه مجبوبا علم أن هذا لا شأن له بالنساء، وأنه يأتي للطعام للشراب لأشياء أخرى، لكن ما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، ليس هذا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره.